Tempur separah kembali juga kesempatan dan hadir surai dan ala menerah surai yang hal yukil dikidam ilma izah kukra dinari Allah alaihi wa sallam ala huwadihi anna ثم نتحدث عن أو سؤالا ما معنى كون الصوت المريض ثم سنتحدث عن دلائل الصوت الكريم برز رضايا حتى ما حال من الوقت قلنا بأنه في قلنا في الصفة الثالثة بأنه لم يستعمل مصطلح المعجزة ولا الإعجاز في العصر النبوي ولا حتى في عصر الصحابة وربما حتى في عصر السابعين وتابع التابعين، وإنما بدأنا نجد هذا المصطلح ابتداء من القرن الرابع الهجري متأخر جدا، كما أنه لا يمكن معرفة من هو أول عالم استعمل هذا المصطلح في الدراسات التي تعنى بهذا الموضوع. قد تكون هنالك دراسات موجودة فعلا في تلك المرحلة التاريخية استعملت مصطلح معجزة وإعجاز للدلالة الاصطلاحية على ما يعنيه هذا المصطلح أو هذا من المصطلحان، ولكن لم يبقى من تلك المؤلفات لا أسماؤها ولا ذواتها. قد تكون اندثرت هذه المؤلفات التي استعملت هذا الأمر. أنا أتحدث هنا عن خلاصة لنعيم الحمصي في كتاب له، وهو من بين المراجع التي أمليتها عليكم تاريخ فكرة إعجاز القرآن الكريم، وهو الذي بحث هذه القضية وتوصل إلى أن أول من استعمل هذا المصطلح هو محمد بن يزيد الواسطي، محمد بن يزيد الواسطي في كتاب اسمه إعجاز القرآن. ومحمد بن يزيد الواسطي توفي سنة 306 هجرية، 306 هجرية، وقد يكون ألف هذا الكتاب في نهايات القرن الثالث الهجري أو يكون قد ألفه في بداية القرن الرابع الهجري. قبل هذه الفترة هذا في مصطلح إعجاز، مصطلح معجزة الذي يدل على الأمر الخارق للعادة و المقرون بالتحدي والسالم من المعارضة، أن هذا التعريف الاصطلاحي للمعجزة، الأمر خارق للعادة المقرون بالتحدي السالم من المعارضة. يذكر نعيم الحمصي بأن على سبيل المثال في منتصف القرن أو قبيل منتصف القرن الثالث الهجري نجد الإمام أحمد على سبيل المثال يستعمل مصطلح معجزة، ولكنه لا يعني به المصطلح في بعض استعمالاته لا يعني به معنى المعجزة اصطلاحا، ولكن يعني به الكرامات، كرامات الأولياء. وفي مواطن أخرى يستعمل المعجزة بمعناها الاصطلاحي. ماذا يفيد هذا؟ يفيد بأن هذا المصطلح ما زال مترددا بين استعمالات متعددة ومعاني متعددة، ولم يستقر بصفة نهائية على المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه ابتداء من القرن الرابع الهجري. بمعنى هذا أيضا يبين لنا بأن هذا المصطلح حدث فيه تطور من حيث الدلالة، من الدلالة اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية، وهو في الحقيقة شأن كثير من الاصطلاحات الفنية والعلمية. لكن ابتداء من القرن الرابع الهجري بدأت تختفي المصطلحات المستعملة للدلالة على إعجاز القرآن وعلى معجزة القرآن، وهي الآية والبرهان والسلطان، لتحل محلها كلمات الإعجاز والمعجزة. قد يكون من بين الأسباب التي دفعت إلى هذا الأمر، لأن المسألة في الأصل هي متعلقة ومرتبطة بالجدال حول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هل محمد عليه الصلاة والسلام نبي أو ليس نبي؟ وطبعا هذه القضية ليست مشكلة بين الفرق الإسلامية فيما بينها، لكن هي مشكلة بين المسلمين وبين أصحاب الديانة الأخرى من المسيحيين وغيرهم من أصحاب الديانات، اليهود أو من الزرادشتيين أو غيرهم من أصحاب الديانات الذين اختلطوا بالمسلمين عندما توسعت الدولة الإسلامية وتوسعت الفتوحات الإسلامية، ودخل هؤلاء في جدالات ونقاشات حول أصول الدين بصفة عامة، حول القرآن الكريم وحول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان لابد للمفكرين والعلماء المسلمين أن يتصدوا لمثل أو للشبهات التي يطرحها هؤلاء حول صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم وأنه وحي من عند الله عز وجل. ولا يمكن بطبيعة الحال أن نبين لهم أن صدق النبوة هو من لا يمكن أن نبين لهم صدق النبوة بنصوص من القرآن الكريم، لأنهم لا يؤمنون أصلا بتلك النصوص ولا بأصلها. هم يقولون إنها من محمد وليست من الله. ولذلك كان لابد من اتباع منهج جديد للاستدلال على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج أو البرهان العقلي. ولذلك اهتمت الفرق الإسلامية وخاصة فرق علم الكلام التي انتشرت أكثر وازدهرت أكثر في هذه المرحلة في القرن الثالث والقرن الرابع الهجري وما بعد ذلك، في ابتكار منهج جديد على أساسه يمكن إثبات أن القرآن الكريم هو من عند الله عز وجل وأنه دلالة صادقة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن هنالك نظريات في هذا الاتجاه، نظريات تنتمي إلى مباحث علم الكلام درجة أولى. ولذلك يمكن القول بأن مبحث إعجاز القرآن الكريم ليس مبحثا شرعيا 100%، بمعنى ينتمي إلى طائفة العلوم الشرعية مثل الفقه وأصول الفقه الذي نشأ إسلامية بعيدا عن التجاذبات والصراعات الفكرية والاعتقادية بين المسلمين وغير المسلمين. فأصول الفقه استنبط مثلا من القرآن ومن اللغة ومن المنطق والعقل، لكن إعجاز القرآن بدأ كمشكلة كلامية بين المسلمين وبين أصحاب الديانة الأخرى، ولذلك كان المتكلمون هم أول من اهتم بهذا الموضوع. ويمكن أن نقول إن المعتزلة بصفة خاصة كان لهم السبق في وضع نظرية متكاملة حول إعجاز القرآن الكريم، وتطورت هذه النظرية بطبيعة الحال حتى جاء القاضي عبد الجبار الهمداني فجمعها، جمع هذه النظرية وفصلها في فصول وأجزاء ومباحث ضمن كتابه المشهور المغني في أبواب التوحيد والعدل. ثم بعد ذلك اهتم بالموضوع أيضا أبو الحسن الأشعري، وجاء بعده الباقلاني كعالم من أعلام الأشاعرة، فوضع نظرية الأشاعرة حول إعجاز القرآن الكريم في كتابه المعروف إعجاز القرآن. وهنالك محاولات متعددة من الطرفين، يعني قد تكون محاولة جزئية تتناول بعض الموضوعات وإن لم تكن نظرية شاملة لكل مجال لكل المباحث الكلامية حول قضية الإعجاز، مثل مثلا ما نجد الرسالة للجرجاني عبد القاهر الجرجاني بالنسبة للتيار الأشعري، أو أبو علي بن عيسى الروماني بالنسبة للتيار المعتزلي. وكان هؤلاء هم يعني بالأخص الروماني كان من الأوائل الذين وضعوا هذه النظرية وحدد وجوه إعجاز القرآن الكريم في 7 وجوه، ربما نرجع إليها في حين إن شاء الله. السؤال الذي يطرح الآن هو هل المعجزات الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن الاستدلال بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمخالفين من غير المسلمين الذين لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون كلكم تعرفون المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن الكريم، وهي كثيرة. منها ما هو متواتر روي عن طريق التواتر، ومنها ما روي عن طريق الأحاد، ومنها ما ذكر في القرآن الكريم نفسه، منها ما هو مشهور بين عامة المسلمين وخاصتهم طبعا، ومنها ما هو معروف لدى خاصة العلماء ولا يعرفه عادة عامة الناس، ومنها ما ربما مشكوك في صدقه وفي روايته لأن فيه مبالغات وزيادة. ولكن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة على كل حال وثابتة، ويمكن القول بأن أكبر المعجزات التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي وردت إلينا عن طريق التواتر من خلال نص القرآن الكريم هي انشقاق القمر. نعم، انشقاق القمر. وهناك أيضا يعني شرح الصدر قبل النبوة، هذه من أرهاصة النبوة. نعم، هنالك أيضا يعني نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر شهده جمع من الصحابة وروية بطريقة التواتر. نعم. حنين الجدع أيضا. حنين الجدع، الجدع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة. فلما فلما يعني تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي صنع له لهذا الغرض، سمع الصحابة يعني حنينا للجدع كأنه حنين العشاق للجمل. وتروى حكايات كثيرة حول تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، أنه أن هذا الجدع يعني حنينه لم ينقطع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ووضع يده عليه ثم سكت. طبعا هذا الأمر أيضا وارد بالتواتر لأنه حصل في مكان فيه جمع غفير جدا من الصحابة ونقلوا هذا الأمر بالتواتر. إذن ثبوت هذا الأمر، ثبوته هو من المسائل الضرورية، علمها من العلوم الضرورية، بمعنى أنه لا نحتاج إلى الاستدلال به بشيء آخر بقدر ما هو يستدل به باعتبار أنه وقع، لأنه هذا تاريخ وأنه روي بطريق التواتر. إذن هل نشك في حصوله؟ لا يمكن التشكيك في حصوله، لأنه يستحيل على هذا الجمع الغفير أن يتواطأ على الكذب في قضية من هذه القضايا. لكن تبقى قضية التفاصيل، لأن الروايات أيضا المروية عن طريق الأحد في هذه القضية فيها تفاصيل، هذه التفاصيل نجد زيادات في الروايات، هذه تضيف شيئا على الرواية عن الرواية الأخرى، وهذه تسكت عن بعض التفاصيل في شأن هذه القضية مما ورد في رواية أخرى، ولكن تبقى التفاصيل لا أهمية لها في الحقيقة بقدر ما هو الحدث نفسه هو الذي هو المهم. وأن هذا الجدع يعني حن وصدر منه صوت بطريق معجز، وأن هذا الصوت سمعه الصحابة، وأن الصحابة تأثروا لذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وأنه يعني أسكت هذا الكذا، وتفاصيل أخرى لا نريد أن ندخل فيها. هنالك أيضا قضيات الشجرة التي تحركت من مكانها نحو النبي صلى الله عليه وسلم لتشهد له على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع من الصحابة في سفر من أسفاره، ثم التقوا يعني أعرابيا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين أنت ذاهب؟ فقال إلى أهلي. قال ألا أرشدك على خير من ذلك؟ فقال له وماذا؟ قال تشهد أني لا إله إلا الله تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فقال له وهل لك دليل على صدق هذا الأمر؟ فقال له أرأيت تلك الشجرة؟ فقال نعم. قال ناديها. فنادها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدت نطقت الشجرة، فشهدت على صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. فكان ذلك من المعجزات التي أيضا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها جمع من الصحابة. نعم أي، ولكن هذه لم يسمعها غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا تذكر من بين المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسمع هذه الكتيف، لم يسمعها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخبر الصحابة بأن ذلك الكتيف قد نطق وأنبأه بأن فيه سما ونهاه عن أكله. نعم. أيضا نعم، هذه أيضا تكثير الطعام، تكثير الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه على ذلك الطعام، فكثر ذلك الطعام وأكل الناس حتى شبعوا، ثم يعني فضلا من الطعام ما فضل منه وكأنه لم يأكل منه شيئا، هذه أيضا من معجزته. نعم أي نعم نعم نعم، أيضا هذه مسألة أخرى. وأيضا قضية يعني إرجاع الشمس بعد مغربها بعد أن غربت، في قضية يعني يعني عندما فات وقت العصر ولم يصلي كذا ثم رجعت الشمس نعم حتى صلى الصحابة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك غربت. لا هذه كانت في سفر وكان هنا يعني انشغلوا بالحرب ثم بعد ذلك حتى غربت الشمس. وهذه رواية ممكن يعني نعم نعم نعم نعم. ولكن على كل حال هذه مثل هذه الروايات من الصعب بمكان، يعني إذا لم تكن متواترة قضية الأحد هنا، لأن مسألة ليست سهلة، هذه مسألة ليست سهلة. نعم نعم قضية الإسناد نعم لا يرتبط صحته لا بأس، ولكن يعني ما دام أن هذه المسألة يفترض أن تروى بطريق التواتر ولم بطريق التواتر، مع باعتبار أن جمعا كبيرا من الصحابة حضروا هذه المسألة ولكن لم تروى إلا بطريق الأحد، فهذه قضية يعني السؤال الذي يطرح الآن، هل هذه المعجزات وأمثالها هل يصح الاستدلال بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمخالفين، بالنسبة للمخالفين يعني بالنسبة لغير المسلم؟ قل نعم في كل العصور يصح أو لا يصح؟ نعم نعم. إذن أيضا بما قلته أيضا يمكن أن ينطبق تحت على المسلمين، هل يجوز الاستدلال بهذه المعجزات على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين الذي لم يشاهدوها؟ إذا صح الخبر، إذا تواتر وإذا تواتر، إذا تواتر هذا مفروغ منه ولا لا؟ لأن هذا دليل قطعي، إنكاره كإنكار ماذا؟ لا مش كإنكار القرآن، كإنكار الأمور الضرورية في الوجود، كإنكار الأمور التي تعلم ضرورة. مثلا نقول هل وجد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا شخص اسمه محمد في التاريخ؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نتحدث هل هو نبي أو ليس نبيا، وجوده هل يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، هذا من العلم الضروري. لماذا؟ لأنه ثبت في كل الأخبار، في كل التواريخ، في كل نقله من المؤيد والمعارض، المؤمن والكافر على حد سواء. إذن هنالك إجماع بين كل الناس على أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يمكنه الجدال فيه. بعد ذلك نتساءل هل هو نبي أو ليس بنبي؟ بالنسبة للمسلمين يحتج عليهم بالأمور الثابتة في دينهم، صحيح؟ كما يحتج عليهم بصحة الأحاديث النبوية وبالأحكام التي تتضمن هذه الأحاديث النبوية في أمور دينهم، وجب أيضا إلزامهم بهذه المعجزات باعتبارها دلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يجوز الأمر بالنسبة لغير المسلمين؟ تفضل. نعم. لا، الآن سؤالنا حول هذه المعجزة، احنا لا نبحث عن دلائل أخرى على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، على هذه المعجزة هل يستدل بها على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أنا. بالنسبة للمخالفين لغير المسلمين لا، لأنه لو صح ذلك لصح الاحتجاج بالقرآن الكريم، لصح الاحتجاج بالقرآن الكريم على صحة نبوته دون أن نخوض في الأمور العقلانية والبراهين العقلية على صحة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن يؤمن بالقرآن. جيد، ولكن متى نستدل بالقرآن؟ كلامك صحيح، ولكن متى نستدل بالقرآن؟ متى نستدل به؟ عندما نثبت أنه معجزة، عندما نثبت أن القرآن معجزة. لا، بمجرد أن القرآن نقول أنه من عند الله عز وجل، أثبت لي بأنه من عند الله عز وجل. لا، الطريق الوحيد هو ماذا؟ هو إثبات إعجاز القرآن الكريم، هو إثبات إعجاز القرآن الكريم. نعم. بالنسبة للمخالفين الذين أيضا عندهم ماذا؟ عندهم علم بهذه الاكتشافات العلمية، ويقرون بها، فنذكر لهم بأن في القرآن كذا، وهذا من وجوه إعجاز القرآن الكريم التي نثبت بها صدق القرآن الكريم. وكثير من الناس آمنوا في العصر الحديث بسبب هذه البراهين الدالة على البراهين العلمية التي تتوافق مع الحقائق العلمية المكتشفة في العصر الحديث. نعم صحيح، بالنسبة لمن شاهدها من الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي حجة عليه؟ نعم، هي حجة ودليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد يؤمنون وقد لا يؤمنون. المهم هنا، هل تعتبر حجة أو ليس، أو لا تعتبر حجة؟ تعتبر حجة، ولكن قضية الإيمان أو الكفر هذه مسألة أخرى. أن يؤمن بها الشخص بعد أن يعترف بأنها معجزة، أو لا يؤمن بها بعد أن يعترف أنها معجزة، هذه قضية لا يتحكم فيها أحد. يعني لا يلزم من اعتراف الشخص بصدق تلك المعجزة وكونها دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يجحد، يعرف ولكنه يجحد الحقيقة مع يقينه بأنها تلك حقيقة وتستلزم منه الإيمان، ولكنه لا يريد أن يؤمن. ولذلك قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن يجحدون. إذن الذي يمنعهم هنا ليس هو قوة الدليل، وإنما الجحود الذي في نفوسهم، معرفتهم للحق وجحودهم لذلك الحق. ولذلك انقسم الناس إلى مؤمن وكافر، مع أن الدلائل في عصر النبوة الدلائل كلها تدل على أن محمد صادق فيما يدعي بالنسبة للكافر وبالنسبة للمؤمن، حتى بالنسبة للكفار. ليس بالضرورة المعجزات التي ذكرناها الآن، ولكن المعجزة الكبرى هي القرآن الكريم. بعضهم يسمع آية من القرآن الكريم فيؤمن، بعضهم يسمع القرآن الآية من القرآن الكريم فيعرف ما فيها من الإعجاز ويقر بأن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر، ومع ذلك يجحد بآية الله. الوليد بن المغيرة عندما سمع قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدر وإن أعلاه لمثمر، وما هو بقول بشر. ولكنه هل دفع هذا الاقتناع بأن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أعرابي يعني سمع قول الله عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا في سورة يوسف، قال لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام بشر، مستحيل. علاش؟ لأنه هذا من تذوق بلاغة القرآن والصحابة. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني مشهد فيه تفاصيل كثيرة جدا مختصر في كلمات وبأسلوب بلاغي رائع. فلما استيأسوا منه، يعني استيأسوا من يوسف أن يترك معهم أخاهم بنيامين ليعيدوه إلى أبيه بعدما ثبتت عليه السرقة بين مزدوجتين، ثبتت أن هذا كيد من الله عز وجل ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. إذن فكان ذلك كيد من الله عز وجل. ولكن على كل حال لما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا بمعنى انعزلوا، ثم بدأوا يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من المهر ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح. هذا تفاصيل تلك المناجاة، بعد تفاصيل تلك المناجاة على كل حال. ولكن هذه كلها مختصرة فيك. لما سمع الأعرابي قال لا يمكن أن يقول هذا البشر، هذا ليس معهودا في كلام البشر إطلاقا. وهناك نماذج كثيرة في هذا السياق، ولكن الذين سمعوا هذا الكلام المعجز منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، مع إقرارهم كلهم أنه من عند الله عز وجل. وسنرى تفصيل هذه المسألة في قضية التحدي وأيضا وجوه إعجاز القرآن الكريم. إذن بالنسبة للمخالفين من غير المسلمين لا يمكن الاستدلال بالمعجزات التي لم يشاهدوها، أما إذا شاهدها فهي حجة عليه. والسبب في ذلك كما يقول القاضي عبد الجبار الهمداني هو أنها، أي هذه المعجزات، إنما تعلم بعد العلم بنبوته صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزات إنما تعلم بعد العلم بنبوته صلى الله عليه وسلم. عبد الجبار الهمداني لا يتمم صلاة على النبي، يقول صلى الله عليه هكذا، يقولش وسلم، صلى الله عليه. علاش؟ ما نعرف. لأنه معتزلي، لأنه فقط يعني لا ماشي، لأنه اقتصر على اللفظ القرآني. اقتصر على الجزء المتعلق بالصلاة وترك الصلاة. نعم، صلى. فيقول صلى الله عليه، صلى الله عليه هكذا يقول. إذن يقول إنما لأن هذه المعجزات إنما تعلم بعد العلم بنبوته صلى الله عليه وسلم، لأن ثبوت ذلك فرع على ثبوت النبوة، لأن ثبوت ذلك ثبوت تلك المعجزات فرع عن ثبوت النبوة، فرع عن ثبوت النبوة وليست أصلا لثبوت النبوة. هذه المعجزات ليست أصلا لثبوت النبوة بل هي فرع لثبوت النبوة. فكيف يصح أن يستدل به على النبوة؟ نعم. هكذا يقول القاضي عبد الجبار الهمداني. الأصل أن هذه المعجزات لم تأتي للدلالة على صدق النبوة إلا لمن شاهدها، إلا لمن شاهدها. بالنسبة لمن بالنسبة لمن لم يشاهدها من المخالفين لا تعتبر حجة، فهي فرع عن ثبوت النبوة من هذا المنطلق. ولكن لو كان مشركا مخالفا غير مسلم رأى تلك المعجزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة عليه. ولذلك يقول القاضي عبد الجبار فأما من يشاهد ذلك فحاله فيها كحاله مع القرآن، إذن هنا تتساوى حجة هذه المعجزات مع حجة القرآن من حيث الاستدلال بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه يمكنه الاستدلال بها كما يمكنه ذلك في القرآن. لذلك المعتزلة اختصروا في مجادلاتهم للمخالفين من غير المسلمين على القرآن الكريم وحده باعتباره والمعجزة الوحيدة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمخالفين من غير المسلمين أصحاب الديانة الأخرى. لماذا؟ لأن علم المخالف به كعلم الموافق، علم المخالف بالقرآن وبوجود القرآن كعلم المخالف به. هذا كيف قلنا قبيلة هو من العلم الضروري، لأن علم المخالف به كعلم الموافق. قلت بأن المعتزلة اقتصروا على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمخالفين من غير المسلمين من أصحاب الديانة الأخرى، اقتصروا على القرآن الكريم باعتباره هو المعجزة الوحيدة الدالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول ابن جبر الهمداني لأن علم المخالف به يعني بالقرآن، علم المخالف يعني غير المسلم، علم غير المسلم بالقرآن من حيث ثبوته، طبعا من حيث ثبوت القرآن، من حيث وجود القرآن ككتاب موجود في التاريخ ومنقول بالتواتر عبر الأجيال، فعلم المخالف هنا يساوي علم الموافق، علم الكافر به كعلم المؤمن. طيب لو سألت أي مسيحي أو يهودي أو حتى علماني عن القرآن الكريم، قل القرآن موجود، نعم أنا أقر بأن هذا القرآن الكريم جاء به محمد، إذا لا يستطيع أن ينكر، لقل لا ما كانش أصلا في التاريخ، هذا الأمر معدوم خبره في التاريخ، لا يستطيع أن ينكر هذا الخبر لأن هذا الخبر ثبت بالعلم الضروري الذي لا يمكن أن يختلف فيه مختلفان أو شخصان بغض النظر عن ديانتهم أو انتماءاتهم. نعم. طيب بعد ذلك سوف يستدلون بالقرآن الكريم يعني بطرح نظريته في إعجاز القرآن الكريم، والتي تنقسم إلى قسمين، وهي في الحقيقة ليس فقط بالنسبة للمعتزلة بل بالنسبة لكل العلماء، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو دليل التحدي، يستدلون هل بدليل ما يسمى بدليل التحدي، سوف نرى تفاصيل دليل التحدي. والثاني دليل البلاغة أو الفصاحة. ثم رتبوا حول هذين الدليلين نظريتهم وفصلوها. إذن الركيزة الأساسية لنظرية إعجاز القرآن التي هي دلالة أو الذي هو دلالة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترتكز على دليلين أساسيين، دليل التحدي ودليل البلاغة أو دليل الفصاحة. إذن يقول عبد الجبار الهمداني: لأن علم المخالف به كعلم الموافق من حيث ظهر نقله، من حيث ظهر نقله على وجه الشياع، على وجه الشياع. نعود: لأن علم المخالف به كعلم الموافق من حيث ظهر نقله على وجه الشياع. ما معنى على وجه الشياع؟ على وجه الاستفاضة. هذا خبر مصطفي متواتر شائع ذائع في العالم كله بين كل البشر الذين وصلهم هذا الخبر. تفضل. نعم. نعم صحيح صحيح. نعم، من الأدلة والبراهين الكبرى لإثبات الأشياء هو تواترها، يعني والتواتر هنا مقدم حتى على البراهين العقلية. التواتر، تواتر الخبر، تواتر العلم بوجود الشيء مقدم على الأدلة الأخرى. ولذلك لا يمكن أن ينكر أحد وجود مكة والمدينة حتى ولو لم يذهب إلى مكة والمدينة. ها؟ ما لا يمكن، لا يمكن أحد أن ينكر وجود القارة الأمريكية مثلا حتى ولو لم يذهب إلى القارة الأمريكية. لماذا؟ لأن هذا الخبر ثابت بالعلم الضروري نظر لاستفادة المعلومات حول هذا الخبر. وقس على ذلك كل الأمور الأخرى المشهورة وجودها في التاريخ، فلا يمكن إنكارها هكذا. لذلك في حين أنه بالنسبة للمعجزات الأخرى بالنسبة للقاضي عبد الجبار لم تصل إلى المرتبة التي ثبت فيها وجود القرآن الكريم، لم تصل إلى هذه المرتبة. بالنسبة للقضايا المتواترة في المعجزات الأخرى هذه متواترة عند المسلمين وليس عند غيرهم، صحيح؟ لأن الذين نقلوا تلك المعجزات هم المسلمون. لو نقلها بالإضافة إلى المسلمين غير المسلمين لصارت حجة حتى على غير المسلمين. لكن المعجزات الأخرى المنقولة بالتواتر هي حجة فقط على المسلمين لأنهم الوحيدون الذين نقلوها بالتواتر. لكن وجود القرآن الكريم، ثبوت القرآن الكريم نقل بالتواتر من طرف المسلمين ومن طرف غير المسلمين. نعم. نعم، هم أصلا عندهم دلائل في كتبهم على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستفتحون يعني على الذين كفروا قبل ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاءهم الحق كفروا به. إذن هم أيضا عندهم علم يقيني بأن محمد رسول ونبي من عند الله عز وجل، لكن ما الذي جعلهم كما قلنا يكفرون؟ هو الجحود، هو الجحود، لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون منهم من بني إسرائيل وليس من العرب. نعم، لا لا لا لا لا لا الآن أي يهودي أنكر، يقول لك احنا ليس عندنا هذا في كتبنا، انكر ان لا يريد ان، وهذا ما يفعلونه دائما، ينكرون ان ذلك موجود في كتبهم. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرون بانه موجود في كتبهم، ولكن القران هو الذي اظهر ما يخفونه عن الناس. ولذلك لو ان يهودي اقر بانه نعم إن عندنا في كتبنا ما يدل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكونون هنا يعني يدعون إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بالعكس هم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ولكن ولذلك هذا الخطاب أيضا موجه إليهم، أن إعجاز القرآن أيضا موجه إلى اليهود، لأنه لا بد من إلزامهم بحجج أخرى ما داموا أنهم يخفون حججهم وينكرون وجودها أصلا، فلا بد من إقامة الحجة عليهم بأدلة وبراهين أخرى. الآن ننتقل إلى مسألة دلائل إعجاز القرآن الكريم. قبل ذلك لابد أن نجيب على السؤال التالي: ما معنى كون القرآن معجزا؟ ما معنى كون القرآن معجزا؟ في نظركم ما معنى كون القرآن معجزا؟ تفضل. بمثل ذلك؟ لا، ليس بمثله. إذا كان بمثله ليس معجزا، من جنسه يعني، من جنسه يعني من حيث كونه كلاما عربيا، ولكن من حيث فصاحته ليس، ولا نظم، ومن حيث نظمه ليس مما هو معهود عند العرب، صحيح؟ نعم. إذن كون القرآن معجزا يعني أن يتعذر على المتقدمين في الفصاحة، متقدمين يعني الذين بلغوا حدود العليا في الفصاحة، هم المتقدمون في الفصاحة. إذن أن يتعذر على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله يعني فعل مثل القرآن، بل فعل سورة من مثله، بل فعل سورة من مثله في القدر يعني في المنزلة في المرتبة في القدر الذي قد اختص به في الفصاحة والبلاغة، في القدر الذي قد اختص به في الفصاحة والبلاغة. هذا هو معنى كون القرآن معجزا، وتعذر أو أن يتعذر على المتقدمين في الفصاحة أن يفعلوا مثله أو أقل منه بمقدار سورة من القرآن الكريم. نعم، في المرتبة والمنزلة والقدر الذي اختص به القرآن الكريم في البلاغة والفصاحة. نعم، دليل التحدي ودليل أن يتعذر، هذا تحدي. شو به التحدي؟ في ماذا؟ في البلاغة والفصاحة، هذا الدليل الثاني. إذن تعذر المتقدمين في الفصاحة يثبته ماذا؟ دليل التحدي، لأن القرآن تحداهم. مفروض أن يكونوا إذا كانوا قادرين على ذلك أن يعارضوا. رأينا نماذج من المعارضة الساقطة التي لا ترتقي حتى إلى مستوى البلاغة البشرية، فما بالكم بالبلاغة القرآنية. ولذلك لا يعير العلماء اهتماما أصلا لمثل هذه المحاولات، لأنها لا ترتقي إلى مستوى المعارضة. بمعنى آخر، هل العرب عارضوه أو لم يعارضوه؟ لم يعارضوه، لم يعارضوه. لأنه لو قلنا عارضوه لأتوا لحفظ لنا التاريخ نماذج من تلك المعارضة. علاش؟ سيقول المسلمون أخفوها وأعدموها. لا، هذه ليست من المسائل التي يمكن إخفاؤها، لأن الكفار موجودون في كل الأزمان، ولو وجدت معارضة للقرآن الكريم لتناقلوها فيما بينهم، ولحرصوا على إشاعتها ونشرها بين الناس، ولحفظوها كما يحفظون أعز ما عندهم. كما حفظ المسلمون القرآن سيسعون إلى حفظ معارضة القرآن، وستظهر في يوم من الأيام حتى ولو تم إخفاؤها في فترة تاريخية معينة، مع العلم بأنه يستحيل إخفاؤها أصلا لكونهم سيسعون بكل ما أوتوا من وسائل ومن قوة في إشاعتها وإظهارها للناس. نعم، لأن غرضهم هو ماذا؟ هو إبطال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يقولون عنها ظهر عوارها، كما يعبر العلماء عن مثل هذه المحاولات، ويقولون إنها لا ترتقي إلى مستوى المعارضة، لأنه أصلا لا ترتقي إلى مستوى الفصاحة العربية العادية عند فصاح. يعني لو قرأت مثلا هذه المحاولة لمسيلمة الكذاب مع شعر امرأ القيس مثلا، ما هو الأفضل من حيث الفصاحة؟ شعر امرأ القيس طبعا أفضل في الفصاحة من مثل هذه الدراء. هذا كلام لا معنى له في الفصاحة، ليس له أول ولا آخر، وليس هنالك ترابط بين أجزائه، وليس هنالك ترابط بين حروفه ولا نظمه ولا أي شيء. يعني كلام هكذا يلقى على عواهنه بدون أن تكون هنالك يعني رؤية فصاحية بلاغية يعني ترفعه إلى المقام الذي إذا ما سمعه أي شخص سجد له، كما سجد الأعرابي عندما سمع القرآن الكريم يتلى فسجد للقرآن الكريم. قال لما سجدت له؟ قال لفصاحته، سجدت لفصاحته، ولم يقل سجد لله ولا للنبي ولا كذا، وإنما قال سجدت لفصاحته. طبعا سمعوا كلام مسيلمة الكذاب، هل سجد أحد أو أعجب أحد من الكفار وهم حريصون على أن يجدوا ولو شيئا بسيطا يبطل به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمعوا ذلك الكلام اعتبروه من الأمور الساقطة، كلام ساقط لا معنى له. إذن هذا لا يرتقي إلى مستوى المعارضة أصلا حتى نقول إن هنالك معارضة. طيب أين نستقي دليل التحدي؟ مصدر دليل التحدي من القرآن أم من خارج القرآن؟ الآن تحدث عن التحدي كنظرية، مصدرها هل هو القرآن أم أنها تستقى من خارج القرآن؟ الآن نحن في لابد أن دائما أن تستحضروا في الاعتبار أننا نريد أن نبين لغير المسلم أن هذا القرآن معجز وأنه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أين سنستقي هذا الدليل؟ تفضل. من الواقع. أي واقع؟ من واقع ماذا؟ ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من واقع العرب في علاقتهم بالقرآن، من واقع المشركين، من واقع الذين لا يريدون أن يؤمنوا به، من واقع الذين حاربوا الإسلام والمسلمين. هنا نستقيه هذا الدليل، إذا نستقيه من التاريخ. نعم. لا، الآن القرآن تحداهم في القرآن ما يدل على أن القرآن تحدى الإنس وتحدى الجن على أن يأتوا بمثله. نعم، لكن القرآن اكتفى عند هذا الحد. الآن نحن نبحث عن ماذا؟ هل السؤال الذي يطرح فيما بعد، هل لما تحداهم القرآن الكريم عارضوا أو لم يعارضوا؟ ثم نسأل إذا عارضوه أين هي المعارضة؟ إذا لم نجد المعارضة، لأنها كما قلنا من الأمور التي يحرص الكفار على نقلها، لأن هدفهم هو إبطال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي السؤال فيما بعد ولماذا لم يعارضوا؟ سؤال ولماذا لم يعارضوا؟ تفضل. لا، الآن لماذا لم يعارضوا؟ ما خصناش نستدلوا بالقرآن. الآن هذا تحدي. الآن نسأل لماذا لم يعارضوا تحدي القرآن لهم بأن يأتوا بأقصر سورة من مثله؟ طيب، لعجزهم. كيف نثبت هذا العجز؟ نعم. نعم. الآن سنرى هل هذا من الأمور التي يمكن إخفاؤها تاريخيا، أم من الأمور التي ينبغي أن يستفيض العلم بها، سواء عارضوا أو لم يعارضوا. إذا عارضوا، العقل والمنطق يقول أنه لا يمكن أن تكون هنالك معارضة وتكون مخفية، مع حرصهم كما قلت على إظهار عجز النبي، على إظهار عجز القرآن وعلى إبطال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا تسمى معارضة، تسمى صد. صد الناس عن الاستماع إليه، لأن كل من يستمع إليه يتأثر به وقد يؤمن به، ولذلك كانوا يقفون في موسم الحج على أطراف المدينة، ثم عندما يأتي الوفود يصدونهم. وهنا كما تعرفون أنهم يدعون إلى الإسلام من حيث لا يشعرون، لأنه عندما يأتي الأفواج الذين لم يسمعوا بظهور النبي أصلا ولم يسمعوا بالقرآن الكريم، فيأتي الكفار فيقول انتبهوا إن هنالك شخص اسمه محمد يدعي أنه ينزل عليه الوحي، وأنه يقرأ على الناس كلاما يدعي أنه وحي من عند الله عز وجل، إياكم أن تسمعوا، وحتى إذا سمعتموا حاولوا أن تتهكموا به وأن تستهزئوا به وإلى آخره. طيب نعم، فيكون إذن في محاولتهم للصد عن السماع، عن سماع القرآن والاستماع إلى القرآن، محاولة هو من حيث لا يعرفون ولا يشعرون، هي محاولة منهم لنشر هذا الإسلام، لأن الناس سوف مع كل حال الإنسان يعني هو من طبيعته أنه يحب الاستطلاع، وأن كل ممنوع مرغوب. ثانيا أنهم ما سيقول وماذا سيضر لو سمعت إليه أصلا، أولا نستمع بعد ذلك نحكم، فيكون ذلك سببا لإيمان كثير من الناس، أو على الأقل في الفترة الفكية لم يؤمن كثير من الناس، لكن بعض الناس الذين عندهم يعني الفطر السليمة والعقول السليمة هؤلاء آمنوا به ورجعوا إلى قومهم مؤمنين به. نعم تصدق. ليس هذا، لأنه عندما تمنع شخصا من شيء ينبغي أن تقدم له الدليل. ما الدليل؟ ما الدليل على أن هذا كلام ساقط؟ ما الدليل على أن هذا الكلام لا يساوي شيئا؟ ما الدليل على أن هذا الكلام يفرق بين المرء وزوجه كما يدعو يعني الكفار قريش في ذلك الوقت؟ ما الدليل على هذه الأشياء؟ إذا لم تقدم له الدليل فكلامك في آخر المطاف لا يمكن أن يصل لكي يكون كلاما أو يرتقي لكي يكون كلام مقنعا بالنسبة لمن يستمع إليه. تفضل. ليس المعارضة هو أن تأتي بمثله، هذه المعارضة أن تأتي بمثله، كما قال القرآن الكريم ويقولون قول عز وجل سورة البقرة قل وإن لم تؤمنوا عفوا وإن لم فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، هذا هو المعنى المعارضة. يعني الآن تحداهم، المعارضة هي أن يأتوا بمثله أو بمثل عشر سور من مثله أو بسورة من مثله بحسب التدريج الذي حصل في التحدي بالقرآن الكريم. وهذا يعني لاحظوا أن حتى هذه الخطوات التي اتبعها القرآن الكريم في التحدي هي خطوات لمزيد من استفزاز هؤلاء الكفار، لأنه عندما تتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن كله مما نزل في تلك الفترة، لأن القرآن لم يكتمل نزله إلا في العهد النبوي في العهد المدني في آخر العهد المدني، لكن ما نزل في مكة من مجموع ما نزل من السور في مكة تحدى الله عز وجل به الكفار، فليأتوا بمثل هذا الحديث. ها؟ نعم. ثم بعد ذلك بعشر سور مفتريات، افتروها لا مشكلة، ليس بالضرورة أن تكون صادقة وأن تكون أن يكون ما تتضمنه وصدق وعدل، لا، يمكن أن باعتبار ما تقتنعون به أنتم قولوا إنه من الآلهة وأن الآلهة فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ولكن ائتوا بكلام في مستوى فصاحة القرآن وبلاغته حتى ولو كان مفترا وكذبا. ثم بعد ذلك بصورة من مثله، يعني هذا استفزاز ما بعده استفزاز، وتذكير لهم بعد كل فترة حتى لا يقول أحد لا، ربما تناسوا أو نسوا أنهم قد تحدوا بالقرآن الكريم. لكن تكرار التحدي فيه معنيان، المعنى الأول هو استفزازهم مع العلم أنهم أولو أنفة، العرب من أكثر الناس أنفة، لا يرضون بأن يتهموا بالعجز في شأن من شؤون حياتهم أو ينتقص من قدرهم، وخاصة في الأمور التي يعتبرون فيها أنفسهم هم سادة العالم، سادة الناس كلهم، وهي الفصاحة والبلاغة. الصنعة التي يتقنها العربي القرشي في زمن نزول القرآن الكريم وقبل ذلك صنعة واحدة هي البلاغة، الآن أنت تتهمه في قدراته البلاغية والفصاحية، ها؟ فتقول أنا أتحداك، أنا هذا كلام دليل على نبوتي، إن كنت تشك في أنها في نبوتي أنت حر، ولكن أنا أتحداك أن تأتي بي بمثل هذا القرآن من حيث البلاغة والفصاحة. ماذا ينتظر العربي وهو صاحب الأنفة في هذه الحالة؟ لو كان يستطيع فعلا أن يأتي بمعارضة في مستوى القرآن الكريم هل سيتأخر؟ إذن أولا استفزاز، ثانيا تذكيرهم فترة بعد أخرى حتى لا يقال إنهم نسوا هذا الأمر أو أنهم لم يخبروا به أو أن ما أخبروا به مرة واحدة لم ينتشر فيهم ولم يعلموا به، ولو أنهم علموا به لقاموا إلى معارضته. أنا سأقرأ عليكم نصا لعلمين من أعلام إعجاز القرآن الكريم حول هذه القضية. يقول أبو سليمان حماد بن إبراهيم الخطابي: هدف في رسالته إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم، والخطابي هذا توفي سنة 388 هجرية. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب خاطبة بأن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه، وقد بقي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة 20 سنة مظهرا لهم النكير زاريا على أديانهم حتى الهجوم على العقائد، الانتقاص من عقائدهم ومن عقولهم و البابهم ومستواهم يعني في السيادة والزعامة والفصاحة والبلاغة، كل هذا يتهكم به عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، زاريا على أديانهم مسفها آراءهم وأحلامهم حتى نابذوه وناصبوه الحرب، فهلكت فيه النفوس وأريقت المهج وقطعت الأرحام وذهبت الأموال، ولو كان ذلك في وسعهم، يعني لو كانت المعارضة في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا أضع السلاح لكي تدمروا به دعوتي بين أيديكم إن استطعتم، وسلاح المعارضة. طيب هل هنالك عاقل يترك هذا السلاح لو كان في إمكانه أن يتركه ثم يلجأ إلى الحرب للقضاء على دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي ألجأهم إلى الحرب؟ ألجأهم إلى الحرب عجزهم عن المعارضة، لأن المعارضة جاءت قبل أن تنشب الحرب بين الكفر وبين المسلمين. الآيات التي جاءت في المعارضة واحدة منها فقط مدنية، وهي آية سورة البقرة، والسور الأخرى كلها في سورة يونس وسورة هود، هذه كلها هذه سور مكية كما تعلمون. نعم، وسورة الإسراء أيضا. إذن هذه السور مكية، والحرب لم تنشب بعد بين المسلمين وبين الكفار في هذه الفترة. فلو كانوا يستطيعون أن يبطلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبطلوها بالمعارضة، ولكفوا أنفسهم الحرب ومشاقها والأنفس والدماء وما ينتج عن ذلك من المشاكل كما تعلم. ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة، ولم يركبوا تلك الفواقر المبيرة. الفواقر المبيرة، الفواقر هي جمع فاقرة، فاقرة هي التي تقسم الظهر. الفواقر المبيرة يعني المهلكة، فواقر المبيرة يعني الفواقر المهلكة. ولم يكونوا تركوا السهل الدمث، السهل الدمث يعني السهل اللين، وهو المعارضة. معارضة لو كانت في وسعهم لكانت سهلة، أي شخص منهم يقوم خطيبا فيحكي كلاما فيقول تعالوا يا أيها كذا الناس أو يا أهل مكة تعالوا فإني قد أبطلت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لأني جئت بكلام في مستوى الكلام الذي جاء به على الأقل، واسمعوا ثم يسمعهم كلامه وخطبته، فيكون ذلك كافيا لإبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن، يعني للغليظ والخشن والوعر من الفعل، وهذا ما لا يفعله عاقل. العاقل لا يفعل مثل هذا، يترك الأشياء السهلة لإبطال شيء ثم يلجأ إلى الأشياء الصعبة، لا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لب. وقد كان قومه قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول والألباب، وقد كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون، أي الذين يأتون بالعجيب من الشعر. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل واللدد، معروفون بأنهم يجادلون في كل شيء، وأن عداوتهم عداوة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته. فقال سبحانه فقال سبحانه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذن هذه الصفة كلها فيهم، وما ينوضوش يجيبوا شي حاجة يعرضوا بها القرآن الكريم. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال سبحانه وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، يعني خصومتهم شديدة جدا على الإسلام وعلى المسلمين. ثم يقول فكيف كان يجوز على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة يعني الحاجة واقعة، الحاجة إلى المعاهدة واقعة، ولزوم الضرورة أن يفعلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيه، يعني يستغلوا الفرصة، يغتنموا الفرصة فيه للمعارضة وللاستجابة لهذا التحدي، وأن يضربوا عنه صفحا ولا يفوز الفلح والظفر فيه لولا عدم القدرة عليه. إذن الذي جعلهم يعجزون عن ذلك، الذي جعلهم لا يعارض القرآن، هو أنهم عجزوا عن ذلك. إذن لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه. ومعلوم أن رجلا عاقلا يضرب مثلا، الآن الخطاب يضرب مثلا لتقريب هذه المسألة، يقول لو أن، معلوم أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدا خاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماء للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشا، لحكمنا أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه. صحيح، وعنده الماء وعنده كل شيء، ويموت عطشا. لو كان قادرا على أن يتناول ذلك الماء، هل سيتناوله أم لا؟ العقل يقول من الضروري أن يتناوله، لو لم يتناوله حتى مات عطشا دل ذلك على أنه عاجز عن أن يتناول ذلك الماء. وهذا بين واضح لا يشكل على عاقل، لا يشكل على عاقل. طيب نعطيكم نص آخر، هذا النص لعبد القاهر، عفوا للقاضي عبد الجبار الهمداني، يقول في بيان الدلالة عن أن القرآن معجز، يقول الذي يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم تحدى بالقرآن وجعله دلالة نبوته وموجبا لاتباعه وطاعته والانقياد له فيما يقتضي تحمل الكلفة والمشقة ومفارقة العادة والطريقة، لأن الإيمان بالقرآن الكريم يقتضي هذه الأشياء. يقتضي ماذا؟ يقتضي تحمل الكلفة، كلفة الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل المشقة ومفارقة العادة، يعني عادات العرب كثيرة جدا وأغلبها عادات سيئة، والإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن يفرض على المؤمن أن يتخلى عن تلك العادات الجاهلية كلها، والانصراف عن سنن الراحة واللذة كما كانوا يفعلون في الجاهلية، يعني شرب الخام والملاهي وإلى آخره، وهم النهاية في الفصاحة، النهاية في الفصاحة. طبعا النهاية ليس نهاية، النهاية نقول البشرية، وإلا فالنهاية، فالفصاحة الحقيقة ليست لها نهاية. نعم، بالنسبة لزمنهم، بالنسبة لكل العصور الأخرى التي قبلهم والتي بعدهم، وإن كان صاحب تاريخ فكرة إعجاز القرآن الكريم نعيم الحمصي لا يتفق مع هذه الفكرة، لا يتفق مع فكرة أن العرب في زمن نزول الوحي قد وصلوا إلى النهاية في الفصاحة، وأن العصور التي جاءت بعد هذا العصر تدنت فيها الفصاحة. يقول العكس، يقول مثلا لو أخذنا الأدب والشعر الذي ظهر في الفترة العباسية وقارناه بما ظهر في العصر الجاهلي لوجدنا أن هذا الشعر يفوق في بعض وجوهه ما هو معروف في الجاهلية. لا ضير، لا مشكلة، لأن القرآن الكريم تحدى حتى الذين جاءوا بعد ذلك، ولو بلغوا هم النهاية ولم يبلغوا غيرهم فليأتوا أيضا بما يعارضون به القرآن، لكن لم يستطيع أحد أن يفعل ذلك. فيكون إذن لا مشكلة، يعني سواء كانت نهاية الفصاحة في زمن نزول الوحي، أو نهاية الفصاحة ظهرت فيما بعد في العصر العباسي مع الشعراء الكبار مثل المتنبي والبحتوري وغيرهم من كبار الشعراء، أو مع الخطباء أيضا، أو مع الأدباء، لا يضر كون القرآن الكريم معجزا، وأنه جاء في اللحظة التي فعلا نما ووصل فيها البلاغة العربية إلى قمتها، ولنقل إنها حافظت على هذا المستوى إلى العصر العباسي، وإن زادت على ذلك المستوى المعروف في زمن النبوة شيئا فلا يضر من كون القرآن جاء في الفترة التي نزل فيها ليتحدى من هم يعتبرون هم النهاية في الفصاحة، وهم النهاية في الفصاحة والبلاغة التي جرت عليهما العادة، ولهم طريقة معروفة في الأبية والأنفة وبذل الجهد في حراسة الرياسة وترك الرضا بالانقياد والمتابعة، وحالهم في العقل ووفوره والبصيرة فيما يتصل بالكلام والخطابة، وامتناع الشبهة عليهم فيهما معروف. وقد ظهر من أمرهم أن دواعيهم إلى إبطال أمره صلى الله عليه وسلم قد بلغت الغاية، لما ظهر من قولي لما ظهر عفوا لما ظهر من قول وفعل، ودلت عليه من مجرى وظاهر حال. وقد علمنا أنهم مع هذه الحال عقدوا أو عفوا قعدوا عن المعارضة، قعدوا عن المعارضة وتركوا أن يأتوا بمثله، مع سهولته وبلوغهم به الوتر، لو كان بإمكانهم كان هذا أسهل، وبلوغهم به الوتر والمراد لو فعلوه، وعدلوا إلى الأمور الشاقة التي تتضمن الخطر على النفس والمال، ولو توصلوا إلى البغية لو نالوا منها نهاية. بل ظهر عنهم ما يقتضي الاعتراف بالقصور والعجز، فدل ذلك أجمع على أنه من قبل الله تعالى، وخص رسوله به ليدل على نبوته لما فيه من نقض العادة التي توجب كونه معجزا، وأنه في بابه بمنزلة سائر ما ظهر على الأنبياء عليهم السلام من قلب العصا حية وإحياء الموت وإبراء الأكمه والأبرص. تفضل. طيب إذا كانت هنالك محاولة، وبدلا من أن تكون هذه المحاولة فصيحة تتحول إلى كونها ركيكة، ربما هذا هو الذي دفع البعض ليقول إن إعجاز القرآن ليس لأنه بلغ النهاية في الفصاحة والبلاغة، إنما لأن الله صرف دواعيهم إلى المعارضة، صرف هممهم وسلبهم العلوم التي بها يستطيعون معارضة القرآن الكريم. هذا القول ليس المعتزلة فقط، كثير من العلماء من المعتزلة وغيرهم قالوا بالصرفة، ولكن ليس كل المعتزلة أيضا قالوا بالصرفة. من المعتزلة من رد على الصرفة، وسنرى هذا في حينه إن شاء الله. الآن سنحاول أن نفكك نظرية التحدي إلى عناصرها ومكوناتها. نعم تفضل. نعم أين نستقي؟ إذن هذا ما رجعت إليه الآن. إذن نستقي دليل تحدي يستقى من تاريخ أو من خارج القرآن، عفوا يستقى من خارج القرآن الكريم، وهو دليل عقلي. هذا الدليل ليس دليلا نقليا، هو دليل عقلي، إذن هو خارج نص القرآن، وله من القوة في العقل. هذا الدليل له من القوة في العقل طبعا باعتبار القرآن معجزة عقلية، القرآن معجزة عقلية ليس معجزة حسية، ليس معجزة حسية. ولذلك الذي يدل على هذه المعجزة هو دليل التحدي، وأن هذا الدليل الذي نستقيه من خارج القرآن يعتبر في العقل بمنزلة ماذا؟ المعجزات الحسية الأخرى في الحس، معجزات الأنبياء الأخرى، من حيث يعني أثرها في الحس. إذن وله من القوة في العقل مثل ما لفلق البحر في الحس، مثل ما لفلق البحر في الحس. ومن هنا ابتدأ العلماء بهذا الدليل، ومن هنا ابتدأ العلماء بهذا الدليل، لأن المراد به هو إثبات القرآن، لأن المراد به هو إثبات القرآن. لأنه من الناحية العلمية لا يمكن إثبات القرآن بالقرآن، من الناحية العلمية لا يمكن إثبات القرآن بالقرآن. نعم لا طيب هم عندما كان ينزل القرآن النبي طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه على قومه، وكل ما يتلوه على قومه هو حجة عليهم بطبيعة الحال، لكن هذا لما أظهروا له النكير أنكروا أن يكون من عند الله عز وجل، قالوا هو من عندك، أنت ساحر، أنت شاعر، أنت مجنون، أنت يعلمك بشر، أنت تتلى عليك أساطير الأولين تكتسبها، إذا قال لو ما دمت أنكم لا تريد أن تؤمنوا بهذا القرآن، وأنتم تقولون إنه مجنون، إنه كلام شاعر، إنه كلام محمد، إنه كلام غيره يتلى عليه أو يملي عليه بعض يعني النصارى، نعم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، جاء ليحاججهم في هذه القضية، وأول شيء فعله هو أنه تحداهم أن يأتوا بمثله. إذن إذا كان كلام بشر أنتم كذلك بشر، والجميع يشهد لكم أنكم من أكثر الناس بلاغة وفصاحة، فلما لا تأتون بمثله؟ طيب بالنسبة لمن لم يعاصر التنزيل كيف نثبت لهم بأن القرآن كلام الله؟ بدليل التحدي، هل نقول لهم إن كلام الله أو نثبت لهم كلام الله بكلام الله، نثبت لهم صدق القرآن وأنه وحي وأنه منزل من عند الله عز وجل وأنه دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمعوا كلام الله؟ نعم، فنقرأ عليهم آية تدل على أن القرآن من عند الله، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هل سيؤمنون عندما تقرأ عليهم هذه الآية؟ لا، يقول لك أنت الذي أنشأت هذه الآية وتدعي أنها من عند الله، يأتني بدليل آخر ليس له علاقة بنص القرآن. نعم تفضل، ما كان مشكلة تفضل. في الحصة السابقة إذا كنتم تذكرون، في الحصة السابقة قلنا بأن الأنبياء عندما يدعون أقوامهم إلى دعوة الله عز وجل لا يطرحون المعجزة أولا. احنا قلنا بأن دعوة الأنبياء هي تصل إلى فطرة الإنسان بدون الحاجة إلى الإتيان بدليل معجز يدل على على على على صدق دعوته. فالذين يعني لهم فطرة سليمة يستجيبون بدون الحاجة إلى المعجزة، دون الحاجة إلى. ولذلك الذين آمنوا في العهد المكي لم ينتظروا حتى يتأكد عجز العربي عن أن يأتوا بمثله، بعد ذلك آمنوا أبدا. لما سمعوا القرآن الكريم وعرفوا ما فيه من الحق أدعنوا للحق وصدقوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وبعد ذلك صدقوا في كل ما يقول كل ما يصدر عنه لأنه آمنوا به بالأصل هو النبوة. لكن الذي يدفع الأنبياء إلى إظهار المعجزة هو عناد الناس وجحودهم، ثم مطالبتهم هم أنفسهم بالآيات وبالمعجزة، لن نؤمن لك حتى كذا كذا وكذا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك كذا إلى آخره، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا. ما هل كنت إلا بشرا رسولا؟ طيب أنتم تطلبون هذه الأدلة والبراهين والمعجزات، أنا مهمتي هو أن أبلغكم رسالة الله عز وجل، أما الآيات والبراهين والمعجزات هذا أمر إلهي. ولذلك لاحظوا لما نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، أنت مهمتك ليس أن تأتي بالآيات ولا بالأدلة ولا بالبراهين، لا، أنت مهمتك فقط أن تبلغ للناس، اقرأ عليهم القرآن، الباقي نحن يعني الله عز وجل يتكفل به. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين إنا كفيناك المستهزئين. وأعرض عن المشركين، نعم، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. نعم، إذن هنا قضية الاستهزاء حتى بالنسبة هذا ممكن أن تنطبق أيضا حتى بالنسبة لمن يسيئون اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نفترض لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا اليوم واطلع على الإساءات الآن التي الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام من الرسومات هذه الكاريكاتورية والفيلم المسيء الأخير الذي فيه إساءة يعني واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان موقف ماذا سيكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سيكون موقف؟ لن يهتم، لن يكترث للأمر أصلا، لن يكترث للأمر، صحيح؟ سيستمر في دعوة الناس وسيترك أمر الرد على هؤلاء المستهزئين لله عز وجل، لأنه مكلف بالتكليف الإلهي بمهمة واحدة، هو أن يدعو الناس وأن يصدح بما يؤمر فقط، وليس من مهمته أن يرد على المستهزئين. هذه ليست مهمة النبي. طيب، هل ما فعله المسلمون من الاحتجاجات وربما من القتل وإحراق وكذا، وإحراق السفارات وإحراق حتى الأناجيل، حرقت الأناجيل أيضا، وربما إذا كنتم تتابعون بعض وسائل الإعلام ستجدون أن شخصا حمل الإنجيل هكذا وتحت أنظار الصحافة والكاميرات تصور وكذا وأحرق الإنجيل. ما علاقة الإنجيل به لهذا الأمر؟ ها؟ هذا جهل، هذا تحريض على الفتنة. الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة للإنجيل بهم، ولا علاقة لهم بالإنجيل، لأن الأناجيل كلها تحث على ماذا؟ على عدم مواجهة الإساءة بالإساءة. وحتى في بعض الأناجيل إن النار لا تطفأ بالماء، عفوا، إن النار لا تطفأ بالنار ولكن تطفأ بالماء، كما قال عيسى للحواريين: فإني أقول لكم إن النار لا تطفأ بالنار ولكن تطفأ بالماء. ولذلك يعني ما شاهدناه حقيقة لا يمت إلى الإسلام من حيث يعني ما ينبغي أن يكون في معاملة من يستهزئون به. صحيح، لو أن المسلمين سكتوا، نعم، يقول أنتم الآن تقولون كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن سنبين لكم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. نحن سنبين لكم من هو النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن لم يعرفه. وهي في الحقيقة كانت فرصة مثالية لجذب اهتمام من ليس في قلبه عداوة للمسلمين ولكنه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مناسبة تاريخية كان بإمكان المسلمين أن يستغلوها أحسن استغلال لإدخال ألوف من الناس، إلى ما قلنا مئات الآلاف من الناس إلى الإسلام بفعل هذا الأمر. أما أن نقوم فنرد على الإساءة بإساءة ربما هي أشد منها، فهذا أمر لا يزيد العلاقة بيننا وبين الآخرين إلا عداوة وكراهية وتأزما. نعم، على الرغم من سوء تصرف المسلمين في بعض، ماشي كل المسلمين، بعض خاصة عامة المسلمين. نعم، أي نعم. أما العلماء فلهم موقف آخر طبيعة الحال. تفضل. نعم. شنو هو؟ لا. سبحان الله. نعم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. وقال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من أجل حظ عظيم من ماذا؟ من الحكمة. حكمة صبر الحكمة. إذا تحلى الإنسان بالصبر والحكمة يصل إلى أهدافه بالقدر الذي يستحيل أن يصل إلى نفس الأهداف لو استعمل القوة. نعم. نعم. إلى غير ذلك من الآية. آية كثيرة في الحقيقة. تفضل. هذه مسؤولية العلماء كما تعرفون، مسؤولية الإعلام أيضا. الإعلام له تأثير جد كبير جدا في توجيه الرأي العام عند الشعوب والأمم. لا بد أن تسخر وسائل الإعلام لإرشاد الناس إلى أفضل الطرق والأساليب للرد على هذه الإساءات، من خلال الاستضافة العلماء، من خلال البرامج الحوارية، من خلال يعني وصلت إشهارية، من خلال كثير من الوسائل التي يمكن استعمالها إعلاميا. وإلا فإن ليس هنالك في نظري أي طريقة للوصول إلى أذهان عامة الناس أكثر من الإعلام في العصر الحديث. نعم. كاين مجهودات، والحمد لله أن هذه الاحتجاجات هدأت. يعني قديما قيل اقتلوا الباطل بعدم ذكره، اقتلوا الباطل بعدم ذكره. لو أنه لم يذكر هذا الأمر في صفوف المسلمين واقتصر على من روجوا له واكتشفوا بأن المسلمين لم يعيروا اهتماما لهذه الرسومات ولا لهذا الفيلم، سيقولون إذن رسالتنا لم تصل. بكل سهولة يقول أن المسلمين لم يكترثوا لهذا الأمر. غريب وعجيب. فإما أن هؤلاء المسلمين ليست لهم غيرة على دينهم، وإما أنهم أذكياء جدا بحيث أنهم لا يريدون أن يشيعوا هذا الفيلم أو هذه الرسومات وأن يعطوها أكثر مما تستحق. والطرح الثاني هو الأصح، لأن المسلم له غيرة على دينه وعلى نبيه، ويغضب عندما يعني تتم الإساءة إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يغضب وينبغي أن يغضب، هذا حق مشروع. ولكن طريقة الرد بعد الغضب هي ليس الشديد بسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج في الحالات التي تمت فيها الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تصرف الصحابة من جهة، وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. ستلاحظون الفرق. هذا وجبد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشية ردائه في عنقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل أحسنت إليك يا عربي؟ قال لا أحسنت ولا أجمل. فقام الصحابة يريدون أن يقتلوه. الآن شوفوا تصرف الصحابة. الصحابة يريدون أن يقتلوه، هذا مبلغهم من العلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة للعالمين، لأنه يعلم جيدا معنى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. شوف يعني كما قيل، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرآن يمشي، يعني هو التنزيل والتطبيق العملي لمضامن القرآن الكريم في سيرته وحياته. هو طبق هذه الآية كما أنزلت، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال اتركوا. ثم ذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه وزاده، قال هل أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال نعم نعم أحسنت إلي وأجملت. وقال كلاما آخر في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ولكن في نفس أصحابي شيء مما قلت، هل ستعيد ما قلته للآن أمام أصحابي؟ إن شئت إن شئت. شوفوا الأدب، يعني ليس هذا بالرغم منك لابد أن تقول هذا الكلام أمام أصحابي، وأنا سأرغمك على أن تقول هذا الكلام إن شئت. يعني إن لم تشأ أن تقول ووجدت في نفسك حرجا، أو أن أخذت كل مثلا العزة، أو عندك الأنفة وأنك لا ترضى أن تعترف بذنبك أمام الناس الآخرين، ولو اعترفت بذنبك أمامي فلا بأس عليك، نحن لا نرغمك لا, لا, لا نشق عليك. ولكن قال نعم سأقول يا رسول الله. ثم تعرفون القصة وتتمت القصة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا ثناء الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، مثلي ومثلكم كمثل رجل شردت منه ناقته فجعل الناس يجرون وراءها للإمساك بها، أو هكذا بمعنى الحديث. وكلما يعني سعى وراءها للإمساك بها ازدادت نفورا وهربا. فجاء صاحبها فقال له خلوا بيني وبين ناقتي، اتركوني أنا وناقتي، لأن الناقة تعرف صاحبها. فجمع لها من حشيش الأرض ومن كذا، ثم تقرب إليها وتودد إليها، فلما رأته أقبلت عليه وأكلت ما بيده وأناخت وجعل رحلها عليها ثم ركب عليها. قال هذا هو الفرق بيني وبينكم. نعم لو أنني قال، ثم قال لهم لو أنني تركتكم فقتلتموه دخل النار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لإدخال الناس إلى النار، ولكن لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولا يمكن إخراجهم إلا بهذه الطريقة. لاحظوا الآن، وهذا هنا في الكيبان الفرق بين القيم العليا السامية للإسلام وتصرفات المسلمين. هذا في عهد الصحابة، شوف كيف تصرفوا الصحابة تصرفا غير لائق، ويعتقدون أن هذا هو الصواب مع أنه ليس كذلك. هذا الصحابة شكون هما؟ الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرتقوا إلى مستوى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن يرتقي إنسان إلى مستوى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان المفروض المسلمون يعني يستفيدوا من من من مثل هذه الأشياء. نعم. هذا كلام ممتاز وفي الصميم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك تريدين أن تقولي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه في الانتقام من الشخص، مع كونه يستحق الانتقام، لكن الصحابة لم يتنازلوا، لأن مفروض عليهم أن لا يريدون أن يتنازلوا. لا مسألة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ينبغي أن يفعل أي شخص. نعم هو ما هو، أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة للمسلمين؟ إذن لو قال لهم يعني افعلوا ما تشاءوا فقتلوا، ما الذي يمكن أن يجنيه المسلمون من هذا الأمر؟ هل يمكن أن يجنوا يعني شيئا يمكن أن ينفع الإسلام والمسلمين؟ يمكن أن يفعل النبوة؟ يمكن أن ينفع الدعوة؟ أبدا. هذا سيثير العداء ضد الإسلام والمسلمين. إذن لا يمكن أن نقول إن سلوك الصحابة هو صائب وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم أصوب منه. لا، سلوك الصحابة في هذا المقام خاطئ. نعم، لا، مشي تصرف بالفطرة هذا، لأن حتى الفطرة هي دين الله عز وجل. تصرفوا بالغريزة، قل تصرفوا بالغريزة. ولكن أصلا الإسلام جاء لضبط وتهذيب هذه الغريزة، الاندفاع. طب أي واحد فينا، ولا يمكن أن يدعي أحد أنه ممكن أن يصل إلى معشار ما كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد فينا الآن عندما يستفز في نفسه وحتى يجر كذا ويضربه كذا، هل سيقف مكتوف الأيدي؟ هل إذا ضربه في الخد الأيمن يدير له الخد الأيسر كما قال عيسى عليه السلام؟ لا، من يفعل ذلك؟ سيثور ويغضب لنفسه ويحاول أن ينتقم وكذا. ولو ضرب أخوه سيكون نفس الشيء، ولو ضرب أحد من أسرته من أبنائه أو اعتدي على زوجته أو كذا سيثور وسيري الانتقام. ولو أن يعني تمكن من الجاني لقتله أو لفعل به الأفاعيل. ولكن ما هكذا كما يقال تورد الإبل. الإنسان عنده غرائز حيوانية وينبغي أن تنضبط وتتهذب، ولا يمكن أن تتهذب إلا بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا، خلي الحدود شيء آخر، هذا حق الله عز وجل وفيه أحكام إلهية. ثانيا أن هذا الحق الإلهي هو حق الجماعة. السرقة مثلا ما يمكنش نخليه سارق يسرق ونخليه كذا. نعم، هذا شوف سب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من سب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجوه في مكة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح حدد 7 أشخاص منهم نساء ورجال، وأقام الحد على بعضهم وعفى عن الآخرين. ما على ماذا يدل هذا الأمر؟ يدل على أن هذا الأمر تصرف منه صلى الله عليه وسلم بالإمامة وليس بالتبليغ. التصرف بالتبليغ هو تنفيذ الأوامر الإلهية، وتبليغ الأوامر الإلهية وتنفيذ ما فيها. مثلا حد السرقة كذا، حد الزاني كذا، هذا اعتداء على الحق العام. حد سب النبي مسألة فيها صحيح العلماء يقولون بأنه يقتل لا شك، بل ألحقوا به حتى سب أبي بكر مثلا، من سب أبا بكر يقتل. واختلفوا في الصحابة الآخرين، من سب عائشة يقتل ولا كرامة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سب، ولكن عفا، هذا حق شخصي. طيب هذا حق شخصي. طيب لا، طيب نحن ليس لنا الحق في أن نعفوه عندما يسب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر هنا يمكن أن يصل إلى درجة القتل، ولكن القتل ليس حدا. هل هو حد؟ الحمد لله. وكل ما يدخل في التعزير فهو من باب السياسة الشرعية بحسب ما يراه الإمام مصلحة. فإن رأى الإمام أن في القتل مصلحة يقتل، وإن رأى الإمام أن المصلحة في عدم القتل لا يقتل. ولو قتل لكانت المفسدة هنا أعظم من المصلحة المرجوة. هذا من السياسة، هذا من السياسة. من السياسة الشرعية. هذا من السياسة الشرعية يا إخوة. هذا من لأنه أنت تفسر لي لماذا عفى على الآخرين وأقام الحد على البعض. على كل حال راجعوا هذه المسألة وحاولوا أن تميزوا بين التصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم لتدركوا ما يدخل ضمن التصرفات بالإمامة وما هو مناط تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة. نعم مباحث سياسة الشرعية لأن ليس التصرفات النبي كلها وحتى الذين الأفقاء الذين استنتجوا فيما بعد يعني أحكاما من هذا اختلفوا حتى في تحديد بعض الأحاديث النبوية هل تدخل ضمن السياسة ضمن التصرف بالإمامة أو ضمن التصرف بالرسالة. مثلا نعطيكم غير مثال من قتل قتيلا فله سلبه في الحرب هل هذا تبليغ بالرسالة أم تبليغ أم تصرف اختلفوا. إذن لما عندما يختلفون فربما يحملوا ذلك الحكم وذلك التصرف على أنه تصرف بالإمامة. والله تعالى أعلم.